نامینی سهانه امانه امانه امانه نامینی سهرانه نامولد انتظرینه رایح لغیر جانه امانه امانه امانه وياج ما اقدر امان بس جنت تبقين راسي جنت اذا احتاج القبر تقلل الاحسانه امانه امانه نامينيا السهرانة نامينيا السهرانة وحضنك بدل الثاني اليوم اخوني جاني حضنك بدل الثاني شفت الوفا كله تعب ما في وفي وش جاني امان امان امان صح انت حبي الاول بس احس وقتك مو ايه وليش اتعذب وقتي والدنيا خربانه